تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجا. تحركت وفود الحجيج من مشارق الأرض ومغاربها نحو بيت الله الحرام أداءً لهذه الفريضة التي افترضها الله عز وجل على من كان مستطيعًا من المسلمين واجدًا من المال ما يكفيه ويكفي أولاده وأهله معه نفقته حتى يرجع ملك الزاد والراحلة، فعليه أن يتوجه إلى حج بيت الله الحرام. فإذا تحرك هذا الحاج من بيته من داره من وطنه إلى بيت الله الحرام فهو مبشر بكل خير بإذن الله تبارك وتعالى. صح في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا رواه ابن حبان والبزار وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، أي تقصد البيت الحرام حاجًا أو معتمرًا، أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، أي يباهي بهؤلاء الحجيج الذين وقفوا في موقف عرفة، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك في ذلك اليوم، فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل قطر السماء أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك إذا وقفت في موقف عرفة. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، أي فإنه مدخر لك أجره عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وأما حلقك رأسك، أي إذا حلق الحاج أو المعتمر رأسه، فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. إن هذا الحديث عباد الله يهيج في النفوس والقلوب الشوق إلى بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة العظيمة من فرائض الإسلام، والتي هي بحق مسك الختام لأركان الإسلام. حينما يرى الناس الحجيج من مشارق الأرض ومغاربها يتجهون صوب البيت الحرام، حينما تسمع أصوات التلبيات تتجاوب في الآفاق وفي الأصداء، ترتفع بها ألسنة الحجيج وتلهج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حينها عباد الله يتذكر الناس صاحب المناسك الذي أمره ربنا تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج، يتذكرون إبراهيم الخليل إمام الحنفاء ووالد الأنبياء وخليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إبراهيم عليه السلام الذي أمره ربه تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج فأذن، فتوافد الناس من كل مكان في كل زمان نحو بيت الله الحرام. إبراهيم عليه السلام الذي لما دخل بعض الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا خير البرية، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ذاك إبراهيم. وهذا تواضع من الابن مع والده من الابن مع أبيه، فإن إبراهيم عليه السلام هو والد الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولقد كان إبراهيم عليه السلام هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أما إبراهيم، أي إذا أردتم أن تتخيلوا صورته، أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، أي أن إبراهيم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شبيها بإبراهيم عليه السلام، وكان إبراهيم عليه السلام أكثر شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى بأن يأخذ أم ولده هاجر، وأن يأخذ ولده إسماعيل إلى أرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا حسيس ولا أنيس، ويدعهم في ذلك المكان استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، لأن هذا المكان سوف يكون فيه بيت الرحمن تبارك وتعالى، سوف يكون فيه بيت الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب إبراهيم لأمر الله تبارك وتعالى وهو صاحب اليقين، وترك أم ولده وترك ولده الرضيع في أرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا حسيس ولا أنيس، وإنما هو استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وإبراهيم يعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أولياءه، لذلك نفذ الأمر. فبسبب تنفيذ هذه الأوامر رفع الله عز وجل إبراهيم عليه السلام درجات عاليات. جاء الأمر كذلك من الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام بأن يأخذ ولده الذي جاءه على فاقه، وجاءه وقد كبر إبراهيم في السن، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بلغ أكثر من 80 عاما، بلغ 100 من الأعوام رزقه الله عز وجل بإسماعيل. فلما بلغ معه السعي، أي لما شب إسماعيل عليه السلام وصار يافعا شديدا يساعد أباه والعين تبتهج عند النظر إليه، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء وحي وحق، لذلك نفذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي لما استسلم إبراهيم لأمر الله عز وجل، واستسلم إسماعيل لأمر الله عز وجل ثم لأمر والده كذلك استسلما، فلما أسلما وتله للجبين، أي صرعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليذبحه من قفاه حتى لا ينظر إلى وجهه حال الذبح. يا الله، مشهد عظيم عباد الله، والله صعب على النفوس جداً أن يمسك هذا الشيخ الكبير بولده الذي جاء على فاقه وجاء بعد طول انتظار يمسكه هو يذبحه بيديه، لكنها روعة التسليم لأمر الله تبارك وتعالى، وروعة اليقين بأن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، وروعة الثقة في الله تبارك وتعالى. ما ضيع الله عز وجل إبراهيم عليه السلام في شبابه لما ألقاه قومه في النار فنجاه الله عز وجل من النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما ضيع الله عز وجل إبراهيم قبل ذلك، فهل يضيعه بعدما كبر وصار شيخا كبيرا؟ ثقة كبيرة كانت في نفس إبراهيم عليه السلام، اطمئنان بإيمانه بالله تبارك وتعالى، علم اليقين أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، استجاب لأمر الله، والخير في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. الذي يهمله كثير من الناس في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إننا عباد الله لا نقص هذه القصص لكي نتسلى بها، إنما لنأخذ منها العظة والعبرة التي تعيننا على أداء أوامر الله وتنفيذها والاستجابة لها في هذه الحياة. إن الأنبياء والمرسلين هم أفضل البشر على الإطلاق، قصصهم عبرة لأولي الألباب، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذه قصة إبراهيم، قصة الذبيح التي تتكرر علينا كل عام مع اقتراب الأضحية، نتذكر إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل، مشهد عظيم جدا عباد الله. لكن انظر إلى التسليم، فهذا إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل عنه: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم، جاء الفرج من عند الله تبارك وتعالى. وناديناه أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ظل لإبراهيم عليه السلام الذكر الحسن الجميل بسبب طاعته لله تبارك وتعالى وتنفيذه لأمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا عباد الله هو إبراهيم الذي ينبغي على كل مسلم أن يحبه حبا شديدا. واحد من الأنبياء والمرسلين، وهو والد الأنبياء وإمام الحنفاء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قدواتنا على الحقيقة أنبياء الله عز وجل ورسله الكرام، ثم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا في إيمانهم بالله تبارك وتعالى. هذه قصة إبراهيم عليه السلام ذكرت كثيرا في القرآن العظيم. أثنى الله عز وجل على إبراهيم بقوله: إن إبراهيم كان أمة، كان إماما يقتدى به في الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا خاضعا مطيعا، قانتا لله حنيفا، مائلا إلى الله، معرضا عما سواه، حنيفا ولم يك من المشركين. ما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام من المشركين، بل كان موحدا لله تبارك وتعالى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، أي شاكرا لأنعم الله عز وجل التي أنعم بها عليه، مستجيبا لأمر الله تبارك وتعالى، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، أي إلى الطريق الحق القويم، وآتيناه في الدنيا حسنة، أي آتيناه في الدنيا الذكر الحسن الجميل، وهذا بسبب طاعته لله عز وجل واستجابته لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا ما استجاب العبد لأمر الله ونفذ أوامر الله تبارك وتعالى صارت له المنزلة عند الله جل وعلا. سعادة الإنسان وحياته الحقيقية لا تكون إلا بسبب طاعته لله تبارك وتعالى. هذه هي السعادة الحقيقية، أن يكون القلب متعلقا بالله، أن يكون البدن منفذا لأوامر الله تبارك وتعالى. عندها حدث ولا حرج عن الخير الذي يناله العبد. قال الله عز وجل عن إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي أن الله عز وجل اختبر إبراهيم عليه السلام بكلمات. قالوا هذه الكلمات هي شرائع الإسلام، وقال بعضهم هي الأمر والنهي، وقال بعضهم ابتلاه بذبح ولده وفلذة كبده وثمرة فؤاده، وكل هذه تدخل تحت هذه الكلمات. فاستجاب إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وفاهن، كما قال الله: وإبراهيم الذي وفى، أدى ما عليه من الأوامر واستجاب لأمر الله تبارك وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. تأملوا عباد الله كيف رفع الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، بسبب ماذا؟ بسبب طاعته لله تبارك وتعالى، الطاعة التي يزهد فيها كثير من الناس في هذه الأيام. وإلا فقل لي بالله عليك على سبيل المثال، كم هو عدد المسلمين في هذه البلاد؟ أعداد بالملايين. كم منهم يصلي الصلوات في جماعة؟ كم منهم يصلي صلاة الفجر في جماعة؟ عدد قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين الاقتداء بأنبياء الله عز وجل ورسله الكرام؟ أنت لم تؤمر بأن تذبح ولدك وثمرة فؤادك وفلذة كبدك، إنما أمرت بأن تصلي تعود عليك الصلاة بكل خير وهدى وفلاح، بأن تزكي، بأن تصوم، بأن تحج، بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بأن تبر والديك وتصل أرحامك وتصدق مع الناس وتحسن إلى جيرانك وتتخلق بالأخلاق الطيبة الحسنة. فما لي أراك من المعرضين؟ لماذا نرى كثيرا من الناس عباد الله أصبح أمر الطاعة بالنسبة لهم أمرا هامشيا، إذا ضاعت منه صلاة، أو إذا ضاعت منه زكاة، أو إذا ضيعت منه، إذا ضاعت منه طاعة لا يحزن عليها ولا تراه مقبلا على أدائها؟ وإن هذا والله من الغفلة الشديدة التي ابتلينا بها. إنا لنعرف أناسا لا يدخلون المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لنعرف أناسا لا يكلفون أنفسهم بأن يقلبوا صفحات المصحف يقرؤون في القرآن الكريم، بالرغم أنهم قد يحفظون الأغاني، وقد يحفظون الأفلام والمسلسلات، وقد يحفظون أسماء لاعب الكرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنهم في ميدان الطاعة تراهم من آخر الناس ومن أكثر الناس تأخرا وتقهقرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندها عباد الله يقول الناس: مال أحوالنا ساءت، وما لظروفنا قد تدهورت، وما لنا لا نشعر بالبركة، لأن البركة عباد الله لا تتنزل إلا على أناس تعلقت قلوبهم بالله جل وعلا. إذا وجد الإيمان وجد العمران، وإذا أهمل الإيمان وضعف الإيمان فكيف يحدث العمران وقد ضعف الإيمان؟ إذن عباد الله، هي مسؤولية شخصية على كل واحد فينا أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وأن يقتدي بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أن يكون إماما في الخير، أن يوفي بأمر الله تبارك وتعالى، وأن يستجيب لأمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، حتى يحبك الله كما أحب الله عز وجل إبراهيم الخليل. لذلك قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة عباد الله هي أعلى درجات المحبة، ليست لأحد من الخلق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك خليل الرحمن. كيف نال إبراهيم هذه الخلة؟ كيف وصل إلى هذه الدرجة كمال المحبة؟ أحبه الله عز وجل، وصل إلى درجة عالية من المحبة لله تبارك وتعالى بطاعته لله. كما صح في الحديث أن الله عز وجل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. تأمل محبتك حتى تكون محبوبا عند الله عز وجل. الطاعة هي سبب هذا الأمر، قيامك بأمر الله، انتهاؤك عن هذا النهي الذي نهاك الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، سبب في نيل هذه المنزلة عباد الله، أن يحبك الله تبارك وتعالى. وعلى العكس من ذلك، إن الله عز وجل إذا أبغض فلانا، إذا أبغض عبدا، دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل تحب أن تكون محبوبا عند الله عز وجل، تذكر في السماء في الملأ الأعلى، أم تريد أن تكون مبغوضا لله تبارك وتعالى والعياذ بالله؟ أي حياة عباد الله إذا كان الإنسان مبغوضا عند الله تبارك وتعالى؟ وأي سعادة فوق هذه السعادة حينما يعلم العبد أنه محبوبا عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ ما وصل إبراهيم إلى غاية كمال المحبة إلا بطاعته لله تبارك وتعالى، فأين طاعتنا لله جل في علاه؟ نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فمن مشاهد الإيمان من قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مشهد الدعوة في قصة إبراهيم. كيف كان إبراهيم عليه السلام داعيا إلى الله تبارك وتعالى؟ أوحى الله عز وجل إليه، فقام إبراهيم عليه السلام يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى وإلى نبذ عبادة الأصنام، فعادوه وعارضوه، ثم كان آخر الأمر أن جمعوا له نارا، أججوا له نارا كبيرة، حتى كانت المرأة لتنظر إذا ولدت أن تجمع حطبا لحريق إبراهيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تأملوا عباد الله، قوم بكاملهم يجتمعون على رجل واحد، وهو ثابت لا يتزحزح، قوي في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى بكل محاولة بكل وسيلة، حاول معهم إلى أن يدعوهم، حاول معهم في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، بيّن لهم خطأهم ومع ذلك هم معرضون. دعا والده كذلك فأعرض عنه، دعا الجميع، فكان آخر الأمر أن أشعلوا له نارا، وضعوا إبراهيم عليه السلام في المنجنيق ثم قذفوه حتى وصل إلى النار. اجتمعت عليه الأرض كلها في ذلك الزمان، فهل زحزحه شيء؟ لا، إنما قال كلمة واحدة تدل على ثقته بالله تبارك وتعالى، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، أي ربي عز وجل هو حسبي وكافي ومؤيدي وناصري. فنصره الله عز وجل، قال عز وجل: الذي يقول له للشيء الذي يقول للشيء كن فيكون، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وخرج منها سالما عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لم يتأخر عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل تحرك مع قومه. من مشاهد الدعوة أنه قال لقومه كما قال الله عز وجل، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أي إن هذه الأصنام التي تعبدونها أنا بريء منها، هم عدو لي، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. انظر إلى تواضعه وعدم غروره، لم يغتر بطاعته ولا قربه من الله، إنما سأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعرف إبراهيم على ربه تبارك وتعالى حتى أحب ربه تبارك وتعالى من كل قلبه، ثم دعا قومه إلى الله جل وعلا، أراد أن ينقذهم مما هم فيه من عبادة الأصنام، دعاهم، كرر عليهم، حاول معهم لكي يأخذ بأيديهم إلى طريق الله تبارك وتعالى. فأين عباد الله دعوتنا إلى الله جل وعلا؟ أين قيامنا بواجب الدعوة إلى الله في بيوتنا، مع زوجاتنا وأبنائنا، مع جيراننا، مع أرحامنا، مع أقاربنا، مع المسلمين، مع غير المسلمين؟ أين قيامنا بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ مشهد الدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم المشاهد في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا نبي الله إبراهيم الذي تحمل الرسالة وأداها ووفاها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لذلك جعل الله عز وجل له الذكرى الحسنة الجميلة في الدنيا، وجعل له الدرجات العاليات في جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه،